المثال بعده: مررت بطالب المجتهد. بطالب المجتهد، ها؟ عرف. نعم. ما هو على الرفع، على الضم. نعم. بطالب. نعم. لا، المجتهد. هل يصح على النعت؟ ما يصح. لماذا؟ مطالب، والواجب أن يتبع النعت المنعوت في التعريف والتنكيل. أول إذا المثال غير صحيح. المثال غير صحيح. يعني غير المجتهد ونقول مجتهد، وتكون مجتهد على هذا نعت لطالب، ونعت المجرور. طيب يلا يا هشام. مررت بالقارئ مجيد. مررت بالقارئ مجيد. خطأ. ليش؟ بقارئ بالقارئ المجيد. هل صحيح؟ ليش يا أخي؟ نعم. مجيد بالكسر. اين صح. مررت عربناها مره ما احتاج تعالي. الباء. نعم. نعم. في الباء. المجيدي. نعت القارئ ونعت المجرور. مجرور مثله، وعلى مثال كسر ظاهر في آخر. نعم. يلا مررت أو رأيت أو قرأت. أحسن أيضا قرأت كتابا مفيد. قرأت كتابا مفيدا. مفيد نكرة ما في كتاب. قرأت كتابا مفيدا. لماذا؟ لأنها نعت كتاب منصوب، ونعت منصوب يجب أن يكون منصوب. اقرأ. أعرف. قرأت. قرأ في الماضي. نعم. في الماضي. قرأ. مبني على السكون طالب بفاعل. نعم. زاء فاعل مفعول الضم على. لا، كل الضمائر مبنية، ما فيه ضمير معرف أبدا. تاء فاعل مبني على الضم. ضمير مبني على الضم في محل. نعم. كتابا. نعم. منصوب وعلامه نصبه فتح الظاهر على آخره. مفيدا نعت الكتاب ونعت المنصوب منصوب. احسنت. يلا حجاج. مررت بحجاج الفاضلي. فعل وفاعل. النهاية صحيح.